قدر هو الضابط المتصدر من وعظ التعليم، فهو الضابط ضابط ايش؟ المتصدر من وعظ التعليم. شروط يعني إلا الضوار هذا من شروط الناس ما شك أنه ينبغي أن يكون عالما أقل ما يعي فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيد الجماهير ولكنهم لا علم عندهم، فإذا خرجوا عن الموضوع الذي يرتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع شيء من يسمعه وما بتسمع شيء من يسمع غيره. يعني هل يوجد مشروع لشرح أحد كتب السنة الستة خاصة المسلم؟ يعني أتمنى أن الله يعني لا ما عندي ولا عندي فراغ مثل هذا العمل. الذي أنا فعلته مطلوب مع الأسف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.